بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 99 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، والبدء بإذن الله عز وجل من قول البخاري: باب غزوة بني المصطلق. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين بأسانيدكم إلى المؤلف رحمه الله تعالى. قال: باب غزوة بني المصطلق من خزاعة، وهي غزوة المريسيع. قال ابن إسحاق: وذلك 60. وقال موسى بن عقبة: 40. وقال النعمان بن راشد عن الزهري: كان حديث الإفك في غزوة المريسيع. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، فجلست إليه فسألته عن العزل. قال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العزبة، وأحببنا العزل، فأردنا أن نعزل، وقلنا: نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله. فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. العزل هو أن يجامع الرجل أهله، فإذا أراد أن ينزل نزع وأنزل خارج فرجها كي لا تحمل. فهؤلاء الصحابة أرادوا أن يعزلوا حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم السبي، فقالوا: كيف نعزل والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا نسأله؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، يعني إن شئتم أن تفعلوا افعلوا، وإن شئتم أن تتركوا اتركوا، فإنه ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، يعني ما من مخلوق يخلق، قدر الله أن يخلق سيخلق، سواء عزلت أو لم تعزل، سواء أخذت أسباب منع الحمل أو لم تأخذ. وهذا واقع، كم من زوجين يحاولان منع الحمل، فتأكل المرأة بعض الأدوية المانعة للحمل وتحمل. فهذه أسباب، قد يقع ما يرجوه الإنسان وقد لا يقع. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن له جارية سوداء، والإنسان يجوز له أن يطأ ملك يمينه، له جارية سوداء ترعى غنمه تجاه سلع هذا الجبل الذي تعرفونه، وهو يذهب لتفقد ماله، لتفقد غنمه، وربما ألم بجاريته ولا يريدها أن تحمل منه. فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، هل من بأس أن أعزل عنها، يعني يجامعها، فإذا أراد أن ينزل نزع أخرج ذكره وأنزل خارج فرجها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما عليك ألا تفعل، إن الله إذا أراد أن يخلق نسمة خلقها. فجاء بعد وقت قال: يا رسول الله، حملت. قال: قلت لك، إذا أراد الله أن يخلق نسمة، إذا أراد الله أن يخلق روحا خلقها، وإنما هي أسباب قد تقع وقد لا تقع. لكن الفقهاء أخذوا من هذا أنه يجوز للرجل أن يعزل عن أمته، ولا يوجد في زمننا إماء، لكن لا يجوز أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها. لما؟ لأن الولد حق للطرفين، فلا يجوز له أن يأخذ بشيء من الأسباب المانعة للحمل إلا بإذنها، وهي لا يجوز لها أن تأخذ شيئا من أسباب المنع إلا بإذنه، لأن الولد حق للزوجين، فهي لا يجوز لها استخدام حبوب المنع مثلا، حبوب منع الحمل، أو استخدام بعض الأساليب الطبية لمنع الحمل إلا بإذن زوجها، لأن كما أن لها حق في الذرية هو أيضا له حق كذلك، وهو لا يجوز له أن يعزل عنها أو يمنع يستخدم شيئا من أسباب المنع إلا بإذنها، لأن الولد من حقها كما أنه من حقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نجد، فلما أدركته القائلة وهو في واد كثير العضاه فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه، فتفرق الناس في الشجر يستظلون وبين نحن كذلك، إذ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا فإذا أعربي قاعد بين يديه، فقال إن هذا أتاني وأنا نائم فاخترط سيفي، فاستيقظت وهو قائم على رأسي مخترط صلتا، قال ما يمنعك مني؟ قلت الله، فشامه ثم قعد فهو هذا. قال ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مضى معنا بالأمس. نعم. قال باب غزوة أنمار. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق متطوعا. نعم. قال باب حديث الإفك والأفك بمنزلة النجس والنجس. يقال حديث الإفك والأفك بمنزلة النجس والنجس. نعم. أحسن الله إليكم. يقال إفكهم وأفكهم وأفكهم، فمن قال أفكهم يقول صرفهم عن الإيمان وكذبهم، كما قال يؤفك عنه من أفك يصرف عنه من صرف. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة عن صالح بن كيسان هكذا في الهندية عن صالح بن كيسان. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعدهم كان أوعى لحديثها من بعد وأثبت له اقتصاصا، وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، وبعض حديثهم يصدق بعضا. وبعض حديثهم يصدق بعضا، يعني هذا الزهري يقول هذا الحديث وهو حديث الإفك، قصة الإفك، حدثه جماعة وهم هؤلاء الذين ذكرهم، فهو ركب من مروياتهم قصة واحدة، يعني كل حدثه بجزء من القصة، وبعضهم يزيد على بعض، يعني يذكر تفصيلات لا يذكرها الآخر، يعني هذا يذكر تفصيلات في القصة ما ذكرها ذاك، وذاك يذكر بعض تفصيلات في القصة لم يذكرها هذا، فهو جمع بين هذه الروايات وساقها مساق القصة الواحدة. قال وبعضهم يصدق حديثه حديث بعض. نعم. أحسن الله إليكم. قال وبعد حديثهم يصدق بعضا، وإن كان بعضهم أو أعلاه من بعض. قالوا قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كلهم يروي عن عائشة رضي الله عنها. نعم. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، يعني هذا من باب العدل، فكان إذا خرج إلى سفر أقرع بين نسائه، فمن خرجت قرعتها أخذها معه، كلما أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، فمن خرجت قرعتها خرجت معه صلى الله عليه وسلم، ومن لم تخرج قرعتها مكثت في المدينة، وربما أخذ أكثر من زوجة، ربما أخذ اثنتين أو ثلاثة، وربما أخذ الجميع كفتح مكة أخذهن جميعا، وكذا في حجة الوداع أخذهن جميعا صلى الله عليه وسلم، وربما أخذ واحدة فيقرع، فإذا خرج قرعة إحداهن أخذها معه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن. نعم. مع أنه لم يكن مطالبا بالعدل بين نسائه، ليس كغيره، نحن مطالبون بالعدل، لكن هو لم يكن كذلك، الله يقول له ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فهو له حرية الاختيار صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يعدل مع أن له رخصة في ترك ذلك إذا آوى إليه من شاء من نسائه له ذلك، وإذا أرجأ من شاء من نسائه له ذلك، لكنه ما كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، والله أعطاه رخصة في ذلك. قال ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومع ذلك كان يعدل بينهن صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال فأيهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه؟ قالت عائشة رضي الله عنها فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول ذلك، لأن النساء بعد أن ضرب الحجاب ما كنا يتكشفن أمام الرجال، قبل ضرب الحجاب تخرج المرأة وهي كاشفة عن وجهها لا إشكال، لأن الحجاب ما ضرب لا تتحجب، لكن حين ضرب الحجاب صارت النساء لا يخرجن أمام الرجال، ولذلك نصت هنا عائشة أن هذا كان بعد ضرب الحجاب، ولذلك كانوا إذا أرادوا أن يرحلوا لها دخلت هودجها، والهودج كالصندوق الذي يغلف من كل الجهات تدخل المرأة فيه فلا ترى، ثم الرجال يأتون فيحملون الهودج ويضعونه على ظهر البعير ثم يشدونه عليه يربطونه، وهي كانت صغيرة. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها وهي ابنة 9، وتوفي عنها صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 18 سنة، وهي ابنة 18 سنة، تزوجها وهي ابنة 9 وعاشت معه 9، وعاشت معه 9، عاشت معه 9 سنين، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي شابة صغيرة بنت 18 سنة رضي الله تعالى عنها. ولم يكن الناس يأكلون الطعام كزماننا، يعني ما كانوا يكثرون من الطعام لا الرجال ولا النساء، مضى معنا بالأمس حال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، وسيأتي معنا الآن في هذا الحديث ستقول إنما كانت المرأة تأكل العلقة من الطعام، يعني تلعقه لعقا، طعام قليل تلعقه وتكتفي به، ولذلك كانت نحيلة كحال بقية الناس. فلما رفع الرجال الهودج ما استنكروا وزن الهودج، ما اكتشفوا أنها غير موجودة، لأن الهودج خفيف الوزن بها وبغيرها، بها وبغيرها، لأنه لا وزن لها رضي الله عنها لقلة طعام الناس في ذاك الوقت خاصة النساء. نعم أحسن الله إليكم. قال وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل دنونا من المدينة قافلين، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما يعني ليلا، يعني ليلا لما انتهى من هذه الغزاة، هذه الغزوة وهي غزوة المريسيع، فنزلوا ليلة ضربوا الخيام واستراحوا، ثم في آخر الليل منتصف الليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، لأن طريقة سيرهم كان كالتالي في ذاك الزمان. أنتم تعلمون أن بلادنا أقصد الجزيرة العربية شديدة الحر، حرها شديد خاصة في الصيف كأيامنا هذه، وما عندهم مكيفات مثلنا، فكان طريقة السير في السفر أن المسافرين كانوا يسافرون في النهار بعد الفجر إلى أن يشتد الحر قليلا، فإذا ارتفع الضحى نزلوا، يعني هم لا يستطيعون السير، ينزلون إلى آخر النهار، في النهار ما يمشون، فإذا كان آخر النهار يعني بعد الظهر العصر برد الجو يسيرون، ثم يسيرون ليلا، إذا ساروا ليلا لأن الليل الجو أبرد، والعرب تقول عند الصباح يحمد القوم السرى، والسرى هو السير ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده، فالسرى هو السفر ليلا. قالوا عند الصباح يحمد القوم السرى، يعني يسيرون في ظلمة الليل لا يرون شيئا، لا يرون الطريق، إنما يسير أمام القافلة الدليل الخريت الذي يعرف الطريق حتى في ظلمة الليل، وأما بقية الناس إما أنهم ينامون، خاصة النساء داخل الهودج تنام، والرجال على ظهور الإبل، أو يسيرون على الأقدام ولا يرون شيئا من ظلمة الليل، ما في مصابيح. فإذا أصبحوا رأوا أنهم قطعوا مسافات كثيرة فحمدوا سيرهم ليلا، فكانوا يسيرون، عامة سيرهم كان في الليل، فكانوا يسيرون من أول الليل إلى أن ينتصف النهار، إلى أن ينتصف الليل، ثم ينزلون فينامون قليلا، ثم يقومون من آخر الليل قبل الفجر ويمشون، يمشون ثم ينزلون وقت الفجر، فإذا صلى الناس الفجر ارتاحوا قليلا ثم عاودوا السير، فكانوا يقسمون النوم نهارا وليلا، ولا يسيرون في النهار غالبا، ولا يسيرون في النهار غالبا. هنا في هذه القصة في أول الليل نزلوا وناموا، ومن آخر الليل أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، فصار الناس يهدمون خيامهم ويرحلون رواحلهم، هي ذهبت لقضاء حاجتها، تعلم أن الوقت سيمتد، يحتاجون إلى ساعة، ساعة ونصف حتى يجمعوا الأغراض ويطبقوا الخيام وما إلى ذلك، فذهبت تقضي حاجتها رضي الله عنها، قضت حاجتها وعادت، التمست حلقها وإذا كان لها عقد من أظفار، يعني من خرزات، من خرزات، لم يكن من ذهب ولا فضة ولا جوهر، إنما من خرزات، مسكت حلقها ما وجدته، فظنت أنه سقط في المكان الذي قضت فيه الحاجة خارج الجيش، لأن الإنسان كان إذا ذهب لقضاء الحاجة يبعد، وفي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد، أبعد يعني أبعد عن الناس كي لا يراه أحد وهو يقضي حاجته، هذا حال الرجل، فما بالك بحال المرأة، فالمرأة تبالغ في الإبعاد حتى لا يراها أحد. فلما ما وجدت ذاك العقد الذي كان في عنقها ذهبت إلى موضع قضاء الحاجة لتتفقد، وجاء الرجال الذين كانوا يرحلون الرحل، حملوا الهودج وضعوه على ظهر البعير، شدوه وما استنكروا وزنه، لأنها أصلا لو كانت موجودة لا يختلف الوزن. ثم مشى الجيش، مشى الجيش وهي ما تدري، هي ذهبت مكان بعيد، مكان قضاء حاجتها، تبحث عن العقد وما وجدته، وما وجدته، فلما عادت وإذا ليس ثم إنسان، الناس كل الناس رحلوا، فعلمت أنهم سيفقدونها ويرسلون من يبحث عنها، وقالوا كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سار بجيشه أرسل من يتفقد المكان بعد أن يسير الناس، ربما أسقط إنسان شيئا، ربما تركوا شيئا، ربما نسوا أحدا، فعلمت أنهم سيفقدونها ويرسلون إليها، فمضى الجيش وجاء صفوان بن المعطل وكان من وراء الجيش، يعني يأخذ كما يقولون جولة ينظر، وهي ماذا فعلت؟ نامت تحت شجرة، جاءت ونامت وغطت وجهها بخمارها ونامت، طلع النهار وارتفع النهار وجاء صفوان وإذا به يرى سواد إنسان نائم تحت شجرة، فلما جاء وإذا هي في النوم سقط الخمار عن وجهها، كانت قد خمرت وجهها فسقط، تقول وكان يراني قبل ضرب الحجاب، يعني يعرفها، فلما سقط الخمار من وجهها عرف أن هذه عائشة رضي الله عنها، فحوقل واسترجع، حوقل يعني قال لا حول ولا قوة إلا بالله، استرجع يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، فلما سمعت صوت استرجاعه استيقظت، فلما استيقظت وإذا به قد أشاح بوجهه لا يريد أن ينظر إلى حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا به قد برك راحلته ووطئ بقدمه على ذراعها كي لا تنفر، يعني الناقة، وما كلم عائشة كلمة واحدة، لكنها فهمت أنه حين برك الناقة وأدار بوجهه ووضع قدمه، وطئ بقدمه على يد الناقة كي لا تنفر، علمت أنه يقول لها اركبي، فقامت رضي الله عنها وجمعت عليها ثيابها وغطت وجهها وركبت، فلما ركبت أطلق الناقة وصار يقودها بزمامها ومشى على قدميه ومشى، وإذا بالجيش قد نزلوا في نحر الظهيرة، في وقت الظهيرة نزلوا يرتاحون، كما قلنا أنه إذا اشتد الحر كان الجيش ينزلون، فوصل هؤلاء يعني عائشة رضي الله عنها وصفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني رضي الله عنه، وصلوا وقت الظهر، فجاءت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها ذهبت تتفقد عقدها والناس ذهبوا، انتهت القضية، انتهت القضية خلاص لا كلام. ثم أخذ أهل الإفك يثيرون الشبه، والذي أثار الشبهة الخبيث اللعين رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول هو الذي تولى كبر هذه القضية، هو الذي تولى كبر الإفك، وهو الذي صار ينشر هذا القول، ينشر قالة السوء بين الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال: قالت رضي الله عنها: فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه. قالت: وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني فاحتملوا. يرحلوني يعني يرحلون هودجي على الرحل، يعني على الناقة أو الجمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم. لم يهبلن، لم يسمن ولم يغشهن اللحم، يعني ما كثر اللحم في أبدانهن، يعني ما سمن. نعم. أحسن الله إليكم. قالت: إنما يأكلن العقلة من الطعام. العلقة من الطعام. أحسن الله. يعني يلعقن الطعام لعقا قليلا من الطعام الذي يلعق وخلص، هذا طعام النساء وحتى الرجال. نعم. قالت: إنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه، وكنت جارية حديثة السن فبعثوا. يعني صغيرة، كنت جارية يعني بنية صغيرة حديثة السن. نعم. أحسن الله إليكم. قالت: فبعثوا الجمل فساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي. خمرت وجهي يعني غطيت وجهي، قامت لأن الخمار سقط من على وجهها وهي نائمة، ولذلك رآها فعرفها، فلما سمعت استرجاعه قامت وخمرت وجهها، وهذا دليل على أن الحجاب هو تخمير الوجه، يعني تغطية الوجه. نعم. أحسن الله إليكم. قالت: فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه. ما كلمته كلمة ولا كلمها كلمة، إنما سمعت استرجاعه واستيقظت، ولا سلم عليها ولا ردت عليه السلام، ما كلمها كلمة واحدة رضي الله عنه وعنها. نعم. أحسن الله إليكم. قالت: وهوى حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها، فقمت إليها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش مغيرين في نحر الظهيرة، يعني في وسط الظهيرة. نعم. قالت: فهلك من هلك، وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة: أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقر ويستمعه ويستوشيه. وقال عروة أيضا: لم يسمى من أهل الإفك أيضا إلا حسان بن ثابت. نعم، يعني الذي كان ينشر هذه الإشاعة، الذي ابتدأها هذا الخبيث عبد الله بن أبي، ولذلك قال الله عنه: والذي تولى كبره منهم، هو الذي تولى كبر الإفك، والذي كان ينشره هم أهل النفاق. ومن حكمة الله أنه ما ذكر أحد منهم من هؤلاء المنافقين الذين كانوا ينشرونه إلا رأسهم، وإلا هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم، هم ثلاثة من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم وقعوا في هذا الأمر، والله غفر لهم وكفرت هذه السيئة بإقامة الحد عليهم، وهم ثلاثة: حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، ومصطح. مصطح هو أمه، تكون بنت خالة أبي بكر، بنت خالة أبي بكر. والثالثة هي حمنة بنت جحش، حمنة بنت جحش أخت زينب، فكانت تغار لأختها، لأن زينب بنت جحش هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تسامي عائشة، تساميها يعني تساويها في الجمال والمنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تسامي يعني تساوي عائشة في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كزينب، ولذلك كانت أختها تغار لها، تغار من عائشة لها، فوقعت رضي الله عنها في الإفك. هؤلاء الثلاثة وقعوا في الإفك، وهم من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله قد غفر لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم حدهم ولم يحد أحدا غير هؤلاء الثلاث. حتى رأس النفاق، حتى من كان يستوشي الحديث معه من أهل النفاق، ذلك ليلقوا الله عز وجل بهذا الذنب. أما هؤلاء الصحب الكرام فإن هذه السيئة كفرت عنهم بفضل الله عز وجل حين أقيم عليهم الحد، وأما أهل النفاق ما أقيم عليهم حد، إذن هم يلقون الله عز وجل بهذا الذنب العظيم وهذه الكبيرة العظمى، وهي رميهم عائشة رضي الله عنها بالإفك، سيلقون الله عز وجل بهذا الذنب، والله عز وجل هو يحاسبهم. وأما هؤلاء الصحب الكرام أراد الله أن تكفر سيئاتهم في الدنيا فأقيم عليهم الحد في الدنيا وطهروا بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وقال عروة أيضا: لم يسمى من أهل الإفك أيضا إلا حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة، كما قال الله تعالى: لا علم لي بهم، ما ذكروا، ما وردتنا أسماءهم إلا هؤلاء، أما البقية ما عرفنا أسماءهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال كما قال الله تعالى: وإن كبر ذلك يقال له عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة: كانت عائشة رضي الله عنها تكره أن يسب عندها حسان وتقول: إنه الذي قال: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم مقاء. هذا الذي قلت لكم قبل يومين، تذكرون؟ قبل أمس هكذا أو أمس؟ أمس، لما كان إذا ذكر حسان عندها بسوء، مرة ذكرها أحد عند عائشة قال: يا أم المؤمنين، أليس هذا ممن قال في الإفك كذا؟ قالت: لا تسبه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، في القصيدة التي هجا فيها قريشا ورد على أبي سفيان بن الحارث رضي الله عنه. ولما دخل عليها ومدحها، دخل عليها مرة حسان رضي الله عنه ومدح عائشة بقصيدة، فقال: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فقالت: لكنك لست كذلك، تذكره بذاك اليوم، يعني كأنها تعاتبه، يعني تقول: لكنك لست كذلك، يعني ما كنت تقول هذا القول في ذاك الحين، لكنه وقع خطأ وكفر عنه رضي الله عنه وانتهى الأمر. ومع ذلك كانت لا تحب أن يسب رضي الله عنه، لأنه كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يدخل عليها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم عليها من وراء حجاب، كما كان الصحابة يدخلون على عائشة رضي الله عنها فتضرب بستار بينهم فيكلمونها ويستفتونها، فدخل ومدحها كما قلنا، مدحها بقصيدة، فكأنها تذكره بما سبق. نعم، أحسن الله إليكم. قالت عائشة رضي الله عنها: فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك. اشتكيت يعني مرضت، جاءت المدينة فمرضت شهرا، وهي لا تدري بما يتحدث به أهل الإفك، ما علمت أبدا مدة شهر، فهي تتمرض، يعني هي مريضة في فراشها والناس يتكلمون والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغه الكلام فيتأذى وهي لا تشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم لسمو أخلاقه ما يكلمها في هذا الموضوع، لكن تقول: استنكرت أمرا واحدا منه صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ قالت: كنت سابقا إذا مرضت يهتم بي كثيرا ويسأل عني ويعني يحتفي بها صلى الله عليه وسلم. تقول: إلا هذه المرة مرضت شهرا والنبي صلى الله عليه وسلم لا أرى منه الاحتفاء والعناية الذي كنت أراه سابقا، إنما يدخل البيت فيقول: كيف تيكم؟ كيف تيكم يعني كيف تلكم، يعني كيف هي، كيف هي، يسأل عنها بهذه الصيغة فقط، يقول: كيف تيكم، ويمضي. تقول: أنا أعجب، يعني أين الدلع وأين الدلال وأين الاحتفاء الذي كان سابقا؟ ما في شيء من ذلك. فترتاب في الأمر، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم غاضب؟ هل هو آخذ على خاطره لشيء؟ ما تدري لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجفوها هذا الجفاء، حتى نقهت يعني تماثلت للشفاء، فخرجت لقضاء الحاجة، وكان النساء لا يقضين الحاجة في البيوت، ما كانت البيوت فيها الكنف، كنف جمع كنيف، والكنيف هي دورة المياه، فالبيوت ليس فيها دورات مياه، ولذلك المرأة لا تخرج للبراز، لا تخرج، البراز يعني البروز، يعني الخروج خارج البيت، برز يعني خرج، خارج البيت. لا تخرج المرأة للبراز يعني للغائط إلا من ليل إلى ليل، أصلا الطعام قليل فلا تحتاج أن تذهب إلى قضاء حاجتها. وربما يتبول الناس في البيوت لكنهم لا يتبرزون إلا في المناصع، والمناصع مكان خارج المدينة جهة البقيع، وهو فناء أفيح كما في هذا الحديث. فكان الرجال يذهبون إلى المناصع نهارا والنساء ليلا حتى لا يراهن أحد. فلما تماثلت للشفاء خرجت ومعها بنت خالة أبيها، بنت خالة أبيها وهي أم مصطح. والنساء ما كنا يخرجن وحدهن، إنما يخرج جماعات يعني 4-5-6 من النساء يخرجن معا إلى المناصع يقضين الحاجة ثم يعودن كل ليلة هكذا مجموعات. فأثناء العودة تعثرت أم مصطح في مرطها في ثوبها، تعثرت كادت أن تقع، فقامت وهي تقول تعس مصطح، تسب ابنها تسب ولدها تعس مصطح. فقالت لها عائشة بئس ما قلت، تسبين رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تسبين رجلا من أهل بدر شهد بدرا وأنت تسبين، أية أم أنت تسبين ولدك؟ فقالت يا هنتاه إنما أسبه من أجلك، ما أسبه إلا دفاعا عنك. قالت ولما؟ قال فيك كذا وكذا وكذا والناس يتحدثون منذ شهر. قالت أو تحدث الناس بهذا؟ قالت نعم. فكان هذا أول مرة تسمع عائشة بموضوع الإفك، ما علمت قبل ذلك. قالت وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر. وبلغ أبا بكر؟ قالت نعم وبلغ أبا بكر. كل الناس عارفة إلا أنت بنتي عارفة، المدينة كلها تعرف لكن أنت ما تعرفين. فاشتد مرضها وكانت قد نقهت يعني تماثلت للشفاء، فاشتد مرضها رضي الله عنها. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قالت رضي الله عنها والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. حين أشتكي يعني حين أمرض. أحسن الله إليكم. قالت إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم، ثم ينصرف، فذلك يريبني ولا أشعر بالشر، حتى خرجت حين نقهت فخرجت مع أم مصطح قبل المناصع، وكان متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل. يعني يخرجون من الليل إلى الليل، لا يخرجون إلا مرة واحدة في النهار لا يخرجنا. نعم. أحسن الله إليكم. قالت وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. الكنف كما قلنا دورات المياه. قبل أن نتخذ الكنف في الهندية، قبل أن تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. نعم. أحسن الله إليكم. قالت وأمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل الغائط، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. يعني تقول حالنا حال العرب الأول أهل البادية لا يتخذون الكنف بجوار بيوتهم، إنما يتقذرون من ذلك، يتقذرون. فإذا أرادوا أن يذهبوا لقضاء الحاجة أبعدوا وذهبوا مسافات بعيدة حتى لا يتأذى سكان الحي من الروائح. تقول أمرنا أمر العرب الأول، كانوا يتقذرون من اتخاذ الكنف بجوار بيوتهم. نعم. أحسن الله إليكم. قالت رضي الله عنها فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح بن أثاثة بن عباد ابن المطلب. قالت فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت تعيس مصطح، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت أي هنتاه ولم تسمعي ما قال؟ قالت وقلت ما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك. قالت فازددت مرضا على مرضي، فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم قال كيف تيكم؟ فقلت له أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. يعني لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يزورها قال كيف تيكم؟ يعني كيف هي؟ فقالت يا رسول الله أتأذن لي أن أزور أبوي؟ أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قال نعم، وهي تريد أن تستيقن يعني تتأكد من الخبر، تسأل أبويها. نعم. أحسن الله إليكم. قالت رضي الله عنها فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لأمي يا أمته ماذا يتحدث الناس؟ قالت يا بنيه هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرنا عليها. يعني تقول ما من امرأة تكون وضيئة يعني جميلة, وضيئة يعني جميلة تكون عند زوج ولها ضرائر, يعني هذا الزوج له زوجات, إلا أكثرنا عليها, يعني أكثرنا عليها في الشائعات, أكثرنا عليها في الشائعات. كما قال ذاك الأول, حسد الفتى إذ لم يروموا سعيه فالناس أعداء له وخصوم, كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنه لدميم. يعني هي جميلة لكن من باب البغض والحسد يقولون هي قبيحة. فقل أن تكون امرأة جميلة عند زوج لها ضرائر إلا أكثرنا عليها, يعني أشعنا حولها الإشاعات. نعم. أحسن الله إليكم. قالت رضي الله عنها فقلت سبحان الله, أولا قد تحدث الناس بهذا؟ قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع. وهكذا يبتلي الله عز وجل أولياءه, لكن العاقبة للمتقين. وهكذا والابتلاء يكون على قدر الإيمان, وأشد الناس بلاء هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها ابتليت على قدر إيمانها, ولذلك كان هذا البلاء عظيما. يعني وممن ابتلي معها رسول الله صلى الله عليه وسلم, هي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم, هي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم, فطعن في عرضه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان هذا ابتلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم, وابتلاء لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ولذلك بقيت تلك الليلة وهي تبكي لا يلقوا لها دمع, ثم أصبحت النهار كله تبكي, ثم الليلة التي بعدها وهي لا تسكت من البكاء لشدة الألم الذي تشعر به من هذا الكذب والزور الذي رميت به رضي الله عنها. نعم. أحسن الله إليكم. قالت رضي الله عنها ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي. قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله. قالت فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه, فقال أسامة أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي فقال أهلك يعني الزم أهلك يا رسول الله. نعم. أحسن الله إليكم. وأما علي فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدق. نعم. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تعتب شيء عتاب على علي رضي الله عنه, ولذلك قالت في الكوفة كما أورد ذلك ابن كثير وابن العربي أبو بكر بن العربي في كتابه العواصم من القواصم, أنها حين خطبت الناس في الكوفة بعد الجمل قالت والله لم يكن بيني وبين علي إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها, أحمائها يعني قرابة زوجها, قرابة زوجها. فكانت تعتب شيئا عتاب. ولذلك مر معنا في البخاري حديث ابن عباس قالت خرج يهادى بين رجلين بين العباس ورجل آخر, فقال العباس أتدري من الرجل الآخر؟ قال لا. قال هو علي, هو علي ما سمته, لأنها كانت تعتب عليه من أجل هذه الواقعة كما يقول أهل العلم, وهذا ذكره الحافظ في الفتح وغيره. لو نظرت أخي إلى رأي كلا الرجلين لعلمت أن كل واحد منهما نظر إلى المسألة من زاوية. وانظروا النبي صلى الله عليه وسلم ما استشار أبا بكر, أبو بكر أبوها, فما استشاره مع أنه من أحب الناس إليه, ولا استشار عمر ولا استشار كبار الصحابة, استشار شابا صغيرا أسامة. وأسامة يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن 17 سنة, يعني وقتها في هذا الوقت كان عمره 12-13 سنة تقريبا. المريسيع سنة 60, المريسيع سنة 60 للهجرة صحيح, والنبي صلى الله عليه وسلم مات سنة 11 وكان عمره 17 سنة أسامة صحيح, يعني بعد 5 سنوات, يعني كان عمره 12 سنة أسامة وقتها أو 13 سنة, ومع ذلك يستشيره في أمر مصيري, في أمر أسرته عائلته. معناها أن أسامة كان راجح العقل, مثله يستشار, وإلا ما استشاره النبي صلى الله عليه وسلم في أمر عظيم مثل هذا. يستشير أسامة في فراق أهله, لاحظ, يعني في طلاقها. فأسامة انظر ماذا تقول, تقول فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه, يعني أسامة رجح هذا الجانب، رجح أن عائشة بريئة وكلهم يعلمون أنها بريئة، حتى علي يعلم أنها بريئة والصحابة كلهم يعلمون أنها بريئة ونحن نعلم أنها بريئة، والله عز وجل قد أثبت براءتها وأنزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة في براءة عائشة، والذي يقول بغير ذلك كفر بالله العظيم، لأنه كذب الله عز وجل. الله عز وجل أنزل 10 آيات في سورة براءة في براءة عائشة في سورة النور، فالذي يقول بخلاف ذلك كذب الله عز وجل. فأسامة رضي الله عنه رجح هذا الجانب أن هذه المسكينة لا ذنب لها، فلماذا يشير على النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها؟ وأيضا رجح ما يعلم من مكانة عائشة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ولو فارقها تألم لفراق حبيبه، ولذلك قالت ماذا؟ وبالذي يعلم لهم في نفسه، لهم يعني لأهله، في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فيعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو فارقها يتألم لفراق حبيبته رضي الله عنها، ويعلم أن عائشة بريئة، فقال يا رسول الله أهلك، يعني إلزم أهلك، أمسك أهلك وإنها بريئة. طيب وعلي؟ علي رضي الله عنه رجح حال النبي صلى الله عليه وسلم، رأى شدة تأثر النبي صلى الله عليه وسلم وألم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في غاية من التألم. تخيل نفسك أنت في هذا الوضع، لو رميت في عرضك، لو اتهمت زوجتك وهي بريئة، كيف يكون الألم في نفسك؟ كيف يكون الألم؟ تكون في غاية من الألم، أليس كذلك؟ فعلي رضي الله عنه يرى ألم النبي صلى الله عليه وسلم ويرى هم النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يريحه، قال يا رسول الله، يا رسول الله النساء في الناس كثير، يعني لماذا تهتم في أمر امرأة؟ إن كان هذا الهم كله من أجل امرأة فارقها وتزوج غيرها، النساء كثير في الناس. إذن هو رجح جانب ماذا؟ شفقته على النبي صلى الله عليه وسلم. أسامة رضي عنه رجح جانب شفقته على عائشة رضي الله عنها، ورجح جانب حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. وعلي رضي الله عنه رجح جانب إشفاقه على النبي صلى الله عليه وسلم لما يرى من الهم الذي ظاهر عليه والألم الحاصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو طلقها في نظر علي لارتاح، ما عادت المرأة زوجة له ويتزوج غيرها، ولذلك قال والنساء في الناس كثير، يعني تزوج غيرها والناس سيزوجوك، لو أردت زوجك الناس يعني تجد 1000 واحد يزوجك كما يقال. فرجح جانب إراحة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الهم. فعائشة رضي الله عنها رأت أن في هذا أن عليا أشار عليه بأن يطلقها، ولذلك كانت تعتب عليه. لكن انظروا إلى إنصاف علي رضي الله عنه، انظروا ماذا قال. قال يا رسول الله لم يضيق الله عليك، لم يضيق الله عليك، يعني في النساء تستطيع تتزوج كثير، لم يضيق الله عليك والنساء في الناس كثير، واسأل الجارية تصدقك، يعني اسأل جاريتها بريرة ستخبرك عن أخلاقها وآدابها، يعني هي امرأة ذات أخلاق وأدب وتربية وعفة، وقبل كل ذلك صاحبة إيمان وتقوى، فعلي يشهد لها بذلك، هذه امرأة صالحة، وسأل جاريتها ستثبت لك، تؤكد لك هذا القول. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بريرة، بريرة جاريته عائشة، فقال يا بريرة ما علمت، ماذا تعلمين عن عائشة؟ قالت والله يا رسول الله ما أعلم عنها إلا كل خير، ولا أغمط عليها إلا أمرا واحدا، إلا أمرا واحدا، وهي أنها جارية حديثة السن تعجن العجين ثم تنام عن عجينها، فتأتي الشاة العنزة الداجن تدخل البيت وتأكل العجين، يعني كأنها تقول هي صغيرة وهي غافلة عن هذه الأمور، لا يمكن أن يقع في ذهنها وفي عقلها مثل هذه الأمور. ولذلك الله عز وجل قال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، غافلة عن هذه الأمور، لا يقع في بالها أمر الفواحش، هذا ما يقع إلا في نفس إنسان فيه فساد، أما إنسان غافل عن هذه الأمور لا يمكن يقع في باله هذا الأمر. فهي تزكي عائشة رضي الله عنها في هذا الجانب، قالت ما أغمط عليها شيئا إلا أنها جارية حديثة السن، صغيرة، صغيرة جدا. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الحادثة 5 سنوات كان عمرها 18 سنة، يعني في قصة الإف كم كان عمرها؟ 13 سنة، 13 سنة بنية صغيرة يعني، فتقول ما أعرف فيها إلا أنها تعجن عجينها ولصغار سنها تغفل عن عجينها فتنام، فتدخل الداجن في البيت يعني الشات يعني العنس فتأكل عجينها، يعني معناها أنها غافلة عن هذه الأمور ولا يمكن أن يقع في نفسها، وصدقت. نعم أكمل. وأما علي فقال أحسن الله إليكم، قال وأما علي فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك. قالت رضي الله عنها فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت له بريرة والذي بعثك بالحق ما رأيت عليه أمرا قط أغمسه غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي، رقى المنبر وقال يا معشر المسلمين من يعذرني يعني من ينصفني من رجل بلغني أذاه في أهلي، بلغني أذاه في أهلي يعني اتهم أهلي اتهم عرضي، والله ما علمت على أهلي إلا كل خير، وهذا الرجل الذي رماها به ما علمت عليه إلا كل خير، يعني صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني، وكان لا يدخل بيتي إلا معي يعني قبل ضرب الحجاب ما يدخل بيتي إلا معي، ولا أعلم عنه إلا كل خير، وهو رجل صالح من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قتل بعد شهيدا كما تقول عائشة رضي الله عنها يعني في حروب الردة، يعني في حروب الردة قتل شهيدا رضي الله عنه كما سيأتي معنا من كلام عائشة بعد قليل. نعم من يعذرني؟ أحسن الله إليكم، قال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. قالت فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال نعم هذا وهم من بعض الرواة، من بعض هؤلاء الرواة الجماعة، وإلا سعد بن معاذ كان قد مات قبل ذلك في الخندق، الخندق كانت سنة 5 والمريسيع كانت سنة 6، المريسيع كانت سنة 6 والخندق سنة 5، فهذا وهم من بعض الرواة يعني الذي قام رجل آخر وتوهم بعضهم أنه سعد بن معاذ. نعم أحسن الله إليكم، فقال أنا يا رسول الله أعذرك، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان لأنه أوسي. نعم قال وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت فقام رجل من الخزرج قام رجل من الخزرج هو سعد بن عبادة رضي الله عنه، وقد صرحت باسمه في غير هذا الموضع وسيذكره البخاري، قام سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه وهو سيد الخزرج، فقال كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله، أخذته الحمية لأنه من الخزرج، وتقول عائشة وكان قبل ذلك رجلا صالحا وبعد ذلك كان رجلا صالحا، لكن احتملته الحمية، احتملته الحمية على من؟ على عبد الله بن أبي؟ لا احتملته الحمية على حسان بن ثابت، على حسان بن ثابت لأنه ابن خالته، فظن أنه المقصود فأخذته الحمية فقال لا والله لا تقتله ولا تقدر على قتله، فقال له أسيد بن الحضير بلى والله لنقتلنه ولنقتلنك وإنك منافق تدافع عن المنافقين، فثار الحيان والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر واقف فأسكتهم، أسكت الحيين ولم يزل يهدئهم حتى هدأوا، يعني كادوا أن يختلفوا وأن يتقاتلوا لأن استب بعضهم بعضا تسابوا، فهدأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ثم نزل صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم، قال وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، قالت وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية. نعم وكان قبل ذلك رجلا صالحا وهو بعد ذلك رجل صالح رضي الله عنه وهو سيد الخزرج. نعم أحسن الله إليكم، فقال لسعد كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله ولو كان من رهتك ما أحببت أن يقتل، فقام من رهتك يعني من جماعتك. نعم أحسن الله إليكم، قال فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله. انظر صرحت باسمه سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج. نعم أحسن الله إليكم، قال كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قالت فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. قالت رضي الله عنها فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكتا. قالت فبكيت يوم ذلك كله لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت وأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي. فبين أبواي جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت فبين نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت رضي الله عنها فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. قالت رضي الله عنها فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قال صدمعي حتى قال صدمعي يعني من شدة المفاجأة حين واجهها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول. قال يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فتوبي فإن العبد إذا ألم بذنب تاب تاب الله عليه وإن كنت ما ألممت بذنب فإن الله سيبرئك إن كنت بريئة سيبرئك. فذهلت من شدة المفاجأة حين واجهها النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا أن قبل ذلك جاءت امرأة من الأنصار صارت تبكي معها لبكائها فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كانت المرأة خلف الباب. فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أما تستحي من هذه المرأة يعني هذه المرأة تسمع هذا الكلام الذي تقوله لي أما تستحي من هذه المرأة التي تقولها التي تسمع قولك. فذهلت رضي الله عنها واستغربت حين واجهها النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قلص دمعها من شدة الصدمة توقف دمعها مع أنها كان لا يرقى لها دمع. ثم حمدت الله تشهدت وحمدت الله وأثنت عليه بما هو أهله وصلت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالت والله إن قلت لكم أني بريئة والله يعلم أني بريئة والله ما تصدقوني لأنه قد حدث أمر استقر في قلوبكم فلو قلت أني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني ولو قلت أني فعلت لأمر ما فعلته والله يعلم أني بريئة لا تصدقني تصدقونني إن اعترفت بأمر ما فعلته لكن والله ما أمري وأمركم إلا كما قال أبو يوسف نسيت اسم يعقوب عليه السلام نسيت اسمه فذهبت تلتمس اسمه فما وجدته فقالت ما حالي وحالكم إلا كحال أبي يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون يعني أستعين بالله عز وجل على هذه المصيبة التي وقعت علي وعلى هذه التهمة الباطلة لكن ما أستطيع أقول لكم شيء ولو قلت لكم 100 مرة أني بريئة لا تصدقونني. ثم اضطجعت وأدارت وجهها إلى الحائط يعني أعطتهم ظهرها وهي ترجو أن يبرئها الله عز وجل لكن ما كان يخطر في بالها أن الله ينزل قرآنا في شأنها وكان شأنها في نفسها أقل من ذلك إنما كانت تتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رؤيا فيعني يستيقن براءتها ما كانت تظن أن الله ينزل عليه قرآنا. فبينما هي كذلك أدارت ظهرها ونامت اتجهت إلى الجدار والناس كلهم كما هم يعني من حضر المجلس أبوها وأمها أم رومان والمرأة الأنصارية والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم وإذا بالوحي ينزل وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذه من البرحة ثم سري عنه صلى الله عليه وسلم وإن جبينه يتفصد عرقا فلما سري عنه سري عنه وهو يبتسم صلى الله عليه وسلم وقال أبشري يا عائشة أما الله فقد برأك يعني وإن اتهمك الناس لكن الله من فوق 7 سماوات قد برأك. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قالت رضي الله عنها: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قال: صدمعي حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال. فقال أبي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت أمي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا، إني والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت واضطجعت على فراشي، والله يعلم أني حينئذ بريئة، وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى لشأني في نفسي كان أحرى. لا لا، ليس هكذا. والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا، انتهى الكلام. أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، انتهى الكلام هنا. الجملة بعدها جملة مستأنفة، تقول: لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في أمري. نعم، أحسن الله إليكم. أو قالت في بأمر، أعد القراءة. والله قالت: والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. فوالله ما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لا يتحدر منه من العرق مثل الجمان، وهو في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت: فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: يا عائشة، أما الله فقد برأك. أما الله فقد برأك، يعني وين اتهمك الناس لكن الله قد برأك. نعم، أحسن الله إليكم. قالت رضي الله عنها: فقالت لأمي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه، فإن ذلك لأنها كانت في شدة غضبها وعتابها رضي الله عنها، وهي بريئة اتهمت بالباطل. فلما قالت لها أمها، أم رومان رضي الله عنها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قومي إليه، يعني سلمي عليه. قالت: لا والله لا أقوم إليه، والله لا أقوم إليه، ولا أحمدكما ولا أحمد أحدا إلا الله عز وجل، يعني هو الذي برأني. فكانت في شدة غضبها رضي الله عنها وعتابها. نعم، أحسن الله إليكم. قالت رضي الله عنها: فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. قالت: وأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر الآيات. ثم أنزل الله هذا في براءتي. قال أبو بكر الصديق: وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه، لأن مصطح كان رجلا فقيرا، مصطح كان رجلا فقيرا وهو قريب أبي بكر، إذ أن أم مصطح كما قلنا هي بنت خالة أبي بكر، فكان ينفق عليه. فلما قال في عائشة ما قال، طبعا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند عائشة في هذا المجلس بعد أن نزلت عليه هذه الآيات العشر، خرج ورق المنبر وتلا على الناس هذه الآيات، تلا على الناس هذه الآيات، ثم أمر بحسان ومصطح وحمنة فجلدوا الحد، أمر بأن يجلدوا الحد، فجلدوا كل منهم، جلد 80 جلدة كفارة لهم رضي الله عنهم. فخرج صلى الله عليه وسلم وتلا على الناس هذه الآيات. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: وكان نعم، فلما ثبتت براءتها وجلد مصطح، أبو بكر رضي الله عنه كان يعلم أن مصطح ممن تكلم في عائشة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جلده الحد، فقال: والله لا أنفق على مصطح بعد اليوم، كان ينفق عليه سابقا فقطع النفقة. فأنزل الله عز وجل قوله سبحانه: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة الآية، حتى قال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فعاد إليه بالنفقة وزاده. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره، والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم، إلى قوله تعالى غفور رحيم. قال أبو بكر الصديق: بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري فقال لي زينب ماذا علمت أو قال رأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة رضي الله عنها وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع. نعم وكانت ورعة رضي الله عنها، مع أنها تسامي عائشة في المكانة والمنزلة وبالتالي الغيرة تكون أعظم، ومع ذلك عصمها الله بالورع، كانت ورعة رضي الله عنها. فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا زينب ماذا علمت أو قال ماذا رأيت، قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، أحمي سمعي وبصري، والله ما رأيت على عائشة إلا كل خير ولا أعلم عنها إلا كل خير. نعم أحسن الله إليكم. قال فعصمها الله بالورع. قال قالت وطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت في من هلك. قال قال ابن شهاب فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرهط. ثم قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل لا يقول سبحان الله فوالذي نفس بيده ما كشفت من كنف أنثى قط. قالت رضي الله عنها ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله، يعني قتل شهيدا في سبيل الله في حروب الردة. هذا صفوان بن المعطل رضي الله عنه لما قيل له في الإفك قالوا اتهمت بكذا وكذا، قال سبحان الله والله ما كشفت عن كنف أنثى قط في حياتي، لأنه ما كان متزوجا لكنه تزوج بعد ذلك، بعد حادثة الإفك تزوج، لكن إلى ذاك الوقت كان ما تزوج. قال كيف يتهموني بهذا وأنا والله والله في حياتي ما كشفت عن كنف أنثى قط. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثني عبد الله بن محمد قال أملى علي هشام بن يوسف من حفظه قال أخبرنا معمر عن الزهري قال قال للوليد بن عبد الملك أبلغك أن عليا كان في من قذف عائشة رضي الله عنها؟ قلت لا، ولكن قد أخبرني رجلان من قومك أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت لهما كان علي مسلما في شأنها. أحسن الله إليكم. قالت لهما كان علي مسلما في شأنها، يعني ساكتا لا يتكلم. نعم. قال فراجعوه فلم يرجع فقال مسلما بلا شك فيه وعليه كان في أصل العتيق كذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن أبي وائل قال حدثني مسروق بن الأجدع قال حدثتني أم رومان وهي أم عائشة رضي الله عنهما قالت بين أنا قاعدة أنا وعائشة إذ ولجت امرأة من الأنصار فقالت فعل الله بفلان وفعل، فقالت أم رومان وما ذاك؟ قالت ابني في من حدث الحديث. قالت وما ذاك؟ قالت كذا وكذا. قالت عائشة رضي الله عنها سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قالت وأبو بكر؟ قالت نعم. فخرت مغشيا عليها فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض، فطرحت عليها ثيابها فغطيتها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأن هذه؟ قلت يا رسول الله أخذتها الحمى بنافض. قال فلعل في حديث تحدث به. قالت نعم. فقعدت عائشة فقالت والله لئن حلفت لا تصدقوني ولئن قلت لا تعذروني مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه. والله قالت والله المستعان على ما تصفون. قالت وانصرف ولم يقل شيئا فأنزل الله عذرها. قالت بحمد الله لا بحمد أحد ولا بحمدك. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثني يحيى قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها كانت تقرأ إذ تلقونه بألسنتكم وتقول الولق الكذب. قال ابن أبي مليكة وكانت أعلم من غيرها بذلك لأنه نزل فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه قال ذهبت أسب حسان عند عائشة عن هشام عن أبيه، أبوه عروة بن الزبير، عروة بن الزبير وعائشة خالته، فعروة يقول ذهبت أسب حسان عندها، يعني عند عائشة رضي الله عنها، فقالت لا تفعل. نعم ذهبت أسب. أحسن الله إليكم.

قالوا ما في ماء يا رسول الله، البئر ما فيها شيء. فجاء وجلس على شفير البئر يعني على حافة البئر، ثم دعا بماء فتوضأ ثم جمع وضوءه وصبه في البئر. فلما صبه في البئر بعد لحظات وإذا البئر قد امتلأت بالماء، فلم يزالوا كل تلك المدة التي نزلوها في الحديبية فلم يزالوا يشربون من البئر حتى صدروا عنها، يعني عادوا إلى المدينة وهم قد تزودوا من البئر وسقوا ركائبهم يعني دوابهم. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثني فضل الحديبية هي التي تسمى الآن بالشميسي، بالشميسي اللي فيها نقطة التفتيش، وأنت قادم من جدة إلى مكة، من جدة إلى مكة نقطة التفتيش التي من جهة جدة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من المدينة إلى مكة الأصل أنه يدخل مكة من شمالها، لكن حين بلغه أن قريشا أرسلت كتيبة من الفرسان يمنعون رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيادة خالد بن الوليد، كره النبي صلى الله عليه وسلم مواجهتهم، فأخذ جانب الغرب يعني اتجه غربا إلى جانب الساحل ساحل البحر، وجاء مكة من جهة الغرب يعني من طرف جدة. نعم. ولذلك نزل على حد الحرم من جهة الغرب، وحد الحرم من جهة الغرب هي الحديبية. ولذلك حين جاء بناقته وصلت إلى الحد فتوقفت، فقال الناس خلأت القصوى، قال ما خلأت، إنما حبسها حابس الفيل. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على طرف الحد، على طرف حد الحرم، وطرف الحد من جهة المغرب من الجهة الغربية هي الحديبية، وهي التي تسمى الآن الشميسي. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثني فضل بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين أبو علي الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق وقال أنبأنا البراء بن عازم رضي الله عنهما أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 1400 أو أكثر، أو أكثر. نعم. قال فنزلوا على بئر فنزحوها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يشكون إليه قلة الماء. نعم أحسن الله إليكم. قال وقعد على شفيرها ثم قال أتوني بدلو من مائها، فأتي به فبصق فدعا ثم قال دعوها ساعة، فأرووا أنفسهم وركابهم حتى ارتحلوا. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة، فتوضأ منها ثم أقبل الناس نحوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم؟ قالوا يا رسول الله ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب إلا ما في ركوتك. قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال فشربنا وتوضأنا. فقلت لجابر كم كنتم يومئذ؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. نعم. يختلف في عدد من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، فقيل كانوا 14,000 وقيل 15,000 وقيل 16,000، يعني 1,400 أو 1,500 أو 1,600، يعني تقريبا في هذا العدد يعني ما بين 1,400 إلى 1,600. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا صلت بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قلت لسعيد بن المسيب بلغني أن جابر بن عبد الله كان يقول كانوا 14,000، فقال لسعيد حدثني جابر كانوا 15,000 الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. تابعه أبو داود قال حدثنا قرة عن قتادة. نعم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أنتم خير أهل الأرض، وكنا 1,400 ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. تابعه الأعمش أنه سمع سالما سمع جابرا 1,400. نعم. ولو كنت أبصر، ذلك لأن جابر بن عبد الله عمي في آخر عمره، وكان كثير من الناس ولا زالوا إلى الآن إذا تقدمت بهم السنون يضعف البصر وربما يعمى الإنسان. وقد عمي جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين كبروا، منهم جابر بن عبد الله، ومنهم كعب بن مالك، ومنهم حسان بن ثابت، ومنهم عبد الله بن عباس، ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء كلهم أصيبوا بالعمى حين كبروا في السن، حين تقدم بهم العمر، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وكعب بن مالك وحسان قد مضى معنا، كل هؤلاء ابتلوا بالعمى رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم وكذا وكذا الترمذي رحمه الله تعالى، الإمام الترمذي ممن عمي في آخر عمره، ولذلك يقال له أبو عيسى محمد بن عيسى بن السورة الأعمى، ذلك لأنه عمي في آخر عمره ويقال له الضرير. نعم أحسن الله إليكم. والبخاري عمي وهو صغير ثم أبصر، البخاري عمي وهو طفل ثم أبصر وبقي يبصر إلى أن مات. فقد أورد الذهبي في سيره في ترجمته، وكذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة فتح الباري في كتابه هدى الساري، أن البخاري عمي وهو طفل، فكانت أمه تبكي وتدعو له كثيرا، وفي إحدى الليالي رأت في المنام الخليل إبراهيم عليه السلام يقول لها: يا هذه قد استجاب الله دعاءك ورد إلى ابنك بصره. فقامت فزعة من نومها وذهبت توقظه، قالت: قم، أيقظته وإذا به قد أبصره، وإذا به قد أبصر. فكان يبصر رحمه الله تعالى إلى أن مات، ما أصيب بعدها بالعمى. نعم أحسن الله إليكم. قال: وقال عبيد الله بن معاذ: حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال حدثني عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: كان أصحاب الشجرة 1300، وكانت أسلم ثم المهاجرين، تبعه محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن قيس أنه سمع مرداسا الأسلمي يقول: وكان من أصحاب الشجرة يقبض الصالحون الأول فالأول، وتبقى حفالة كحفالة التمر والشعير لا يعبأ الله بهم شيئا. إن شاء الله يلطف بنا وبكم. نعم اقرأ. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن مروان والمسور بن مخرمة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في 110 من أصحابه، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم منها، لا أحصي كم سمعته من سفيان حتى سمعته يقول: لا أحفظ من الزهري الإشعار والتقليد، فلا أدري يعني موضع الإشعار والتقليد أو الحديث كله. نعم. قال عن عروة، عروة تابعي، عن مروان، ومروان بن الحكم تابعي، والمسور بن مخرمة، والمسور صحابي صغير وأبوه صحابي كبير. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج للقتال يوم الحديبية، إنما خرج معتمرا، ولذلك حين جاء إلى ذي الحليفة إلى الميقات قلد هديه وأشعره وأهل صلى الله عليه وسلم وأحرم وخرج وهو يسوق هديه بين يديه. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا الحسن بن خلف قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن أبي بشر ورقاء عن ابن أبي نجيه عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه، فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق وهو بالحديبية لم يبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. هذا مضى معنا في كتاب الحج، وهذا الذي يسمى عند الفقهاء بفدية الأذى، حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة على هذا الحال، جاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس محرمون وهم ذاهبون يوم الحديبية للعمرة، وإذا كعب بن عجرة رضي الله عنه يتساقط القمل على وجهه، يسير على وجهه، يمشي على وجهه من رأسه، فقال: ما كنت أرى أن الأذى قد بلغ بك ما أرى، يعني ما كنت أظن أن الأذى قد بلغ بك ما أرى منك الآن، بحيث أن القمل ينزل من رأسه على وجهه. ثم قال: احلق رأسك، احلق رأسك. والأصل أنه لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه إلا من كان به أذى من رأسه، وكعب بن عجرة به أذى في رأسه الآن، فأمره أن يحلق رأسه، قال: احلق رأسك وصم 3 أو أطعم 6 أو انسك نسيكة، يعني اذبح شاة. فأنزل الله عز وجل قوله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق، فلحقت عمر امرأة شابة فقالت: يا أمير المؤمنين، هلك زوجي وترك صبية صغارا، والله ما ينضجون قراعا ولا لهم زرع ولا ضرع، وخشيت أن تأكلهم الضبع وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري، وقد شهد أبي الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف معها عمر ولم يمضي، ثم قال مرحبا بنسب قريب، ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار، فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما، وحمل بينهما نفقة وثيابا، ثم ناولها بخطامه، ثم قال اقتاديه، أحسن الله إليكم، ثم قال اقتاديه فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير. فقال رجل يا أمير المؤمنين أكثرت لها؟ قال يعني عمر أكثرت لها من الطعام والمال، أعطيتها كثيرا، فلو كنت أعطيتها أقل من ذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال عمر ثكلتك أمك، والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصر حصنا زمانا، فافتتحاه ثم أصبنا أحسن الله إليكم. قال فافتتحاه ثم أصبنا نستفئ سهمانهما فيه. يعني تقول هذا وأنا وأنت نأكل من خير ما فعل أبوها وأخوها. قال إني لأرى أباها وأخاها قد حاصر حصنا حتى افتتح الحصن، وصرنا نأكل من فيء ذلك الحصن، أنا وأنت تأكل من ذاك الطعام ونترك ابنته فقيرة معدمة. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة بن سوار أبو عمرو الفزاري قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. نعم. قال حدثنا محمود قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن طارق بن عبد الرحمن قبلها عندنا قال محمود ثم أنسيتها بعد، بعد قولي لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها، قال أبو عبد الله، لفظة قال أبو عبد الله في الهندية، قال أبو عبد الله قال محمود ثم أنسيتها بعد، يعني أنسيت مكانها. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمود قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن طارق بن عبد الرحمن قال انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون، قلت ما هذا المسجد؟ قالوا هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته، فقال سعيد حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، قال فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها، فقال سعيد إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعملوها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم. يعني منكرا عليهم، يعني ينكر عليهم، يقول أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما علموا مكان الشجرة، أنتم علمتموها، يعني أنتم أعلموا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينكر عليهم. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا طارق عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه كان ممن بايع تحت الشجرة فرجعنا إليها العام المقبل فعميت علينا. عميت علينا، الله عز وجل عمى مكانها عن الناس كي لا تعرف، حتى لا يغال الناس فيها، لا يغال الناس فيها ويتمسحوا بها ويتبركوا بها، وربما تكون فتنة، ولذلك ما علمها الناس ولا علم موضعها ولا مكانها. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن طارق قال ذكرت عند سعيد بن المسيب الشجرة فضحك فقال أخبرني أبي وكان شهدها. قال يعني أباه كان صحابيا. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن أمر بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل بني أو آل أبي أوفى. نعم. قال حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم قال لما كان يوم الحرة والناس يبيعون لعبد الله بن حنظلة فقال ابن زيد على ما يبيع ابن حنظلة الناس؟ قيل له على الموت، قال لا أبايع على ذلك أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شهد معه الهديبية. نعم وبايعوه يومها على الموت، كما مر معنا من حديث سلمة بن الأكوع في البخاري، قيل لسلمة على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ يا أبا مسلم؟ قال على الموت. نعم أحسن الله إليكم. يعني بايع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هنا يقول ما كنت بايع أحدا على الموت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي قال حدثني أبي قال حدثنا إياس بن سلمة بن الأقوع قال حدثني أبي وكان من أصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيه. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال قلت لسلمة بن الأقوع على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت. نعم. قال حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال لقيت البراء بن عازب رضي الله عنهما فقلت توبى لك صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته تحت الشجرة، فقال يا ابن أخي إنك لا تدري ما أحدثنا بعده. وهذا تواضع منه رضي الله عنه، يقول نعم بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبنا لكن ما تدري ما أحدثنا بعده، ما فعلنا بعده يعني من الذنوب. هذا تواضع منه رضي الله عنه وأرضاه. وإلا لا شك أن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يكون في الأمة ناس بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هم خير هذه الأمة، أولئك الناس آل المصطفى وكفى وصحبه المهتدون السادة البرارة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية هو ابن سلام أن يحيى عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه إنا فتحنا لك فتحا مبينا، في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الحديبية قال أصحابه هنيئا مريئا فما لنا فأنزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. قال شعبة فقدمت الكوفة فحدثت بهذا كله عن قتادة ثم رجعت فذكرت له فقال أما إنا فتحنا لك فعن أنس وأما هنيئا مريئا فعن إكرمة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إسرائيل عن مجزاة بن زاهر الأسلامي عن أبيه وكان ممن شهد الشجرة قال إني لا أوقد تحت القدم بلحوم الحمر إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر. يعني هذا في خيبر بعد الحديبية. تعلمون أن الحديبية كانت في ذي القعدة سنة 6 وفتح خيبر كان في جمادى سنة 7 فلما خرجوا إلى خيبر أخذوا حمرا فانتحروها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وإن القدور لا تغلي بلحوم الحمر فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن يكفئوا القدور قال أكفئوها واكسروها قالوا أولا نغسلها يا رسول الله قال أوذاك. نعم. أحسن قال الله. إنها ركس يعني نجس اقرأ. أحسن الله إليكم. قال وعن مجزاة عن رجل منهم من أصحاب الشجرة اسمه أهبان بن أوس وكان اشتكى ركبته وكان إذا سجد جعل تحت ركبته بسادة. يعني لما كبر في السن صارت ركبته تؤلمه فكان إذا سجد وضع وسادة تحت ركبته فينزل بركبته عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان وكان من أصحاب الشجرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا بسويق فلاكوه. نعم. أحسن الله إليكم. فلاكوه تابعه معاذ عن شعبة قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن أبي جمرة قال سألت عائذ بن عمرو رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة هل ينقض الوتر؟ قال إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره. هل ينقض الوتر يعني ليلا؟ بعض أهل العلم يرى أن الوتر ينقض، والأقرب من قولي أهل العلم أن الوتر لا ينقض. ما معنى هذا؟ يعني إذا أوترت أول الليل قبل النوم خشية أن لا تستيقظ من آخر الليل ثم استيقظت هل تنقض وترك؟ يعني تصلي ركعة تشفع الوتر الأول. لنفرض أنك أوترت صليت 3 ركعات في أول الليل ونمت، فإذا استيقظت بعضهم يقول تنقض الوتر الأول، تنقضه. كيف تنقضه؟ قالوا تصلي ركعة حتى تكون هذه الركعة تشفع الوتر السابق ثم تصلي ما بدا لك ثم توتر مرة أخرى، هذا نقض للوتر الأول. هل ينقض الإنسان وتره؟ الجواب لا، وهذا مضى معنا في الموطأ، وذكر مالك أن الوتر لا ينقض، وهنا قال لا ينقض الوتر.

فأنقذه الله، ثم ذهب إلى سيف البحر وانطلق أبو جندل إليه، كل ذلك مضى معنا فلا نريد أن نعيده. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. وجاءت المؤمنات مهاجرات، فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم حتى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل. قال ابن شهاب: وأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر من المؤمنات بهذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. وعن أمه قال: بلغنا حين أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وبلغنا أن أبا بصير فذكره بطوله. يعني فذكر قصة أبي بصير بطوله، وقد مضت القصة معنا بتفصيلاتها. ما لك يا زكرياء اليوم؟ يا زكرياء ما لك اليوم؟ نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج مؤتمرا في الفتنة فقال: إن سددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. هذا أيضا مضى معنا في كتاب المناسك، لما أهل عبد الله بن عمر في الفتنة التي وقعت بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وبين الحجاج، فأراد أن يخرج للحج، فقال له بنوه: لا تخرج، فإنه كائن بين الناس قتال هذا العام، ولعلك أن تصد عن البيت. فقال: إن صددنا عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يوم الحديبية حين صد النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا صنع؟ نحر هديه وتحلل، لأن الله يقول: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فيقول: إن صددت نفعل كما فعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أهل وقال: إن حيل بيني وبينه لفعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين حالت كفار قريش بينه وتلا قوله. بينه يعني بينه وبين البيت يعني الكعبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وتلا قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا جويرية عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر أن لا يخرج للحج خشية أن يصد، هذا في زمن الفتنة. نعم. أحسن الله إليكم. حاء قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية عن نافع أن بعض بني عبد الله قال له: لو أقمت العام فإني أخاف أن لا تصل إلى البيت. لو أقمت العام يعني لو أقمت هذا العام وما حججت، أنت تحج كل عام، هذا العام لا تحج، أمكث في المدينة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هداياه وحلق وقصر أصحابه وقال: أشهدكم أني أوجبت عمرة، فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبين البيت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسار ساعة ثم قال: ما أرى شأنهما إلا واحدا. ما أرى شأنهما إلا واحدا يعني الحج والعمرة، يعني ما أرى أمر الحج وأمر العمرة إلا واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي. يعني صرت قارنا بعد أن كان متمتعا، لأنه كان أهل بعمرة، فإن صد عن البيت نحر هديه وتحلل، وإن وصل إلى البيت طاف وسعى وتحلل من عمرته ثم يحج فيكون متمتعا. فلما تأمل ورأى أن حالهما واحد أمر الحج والعمرة، قال: أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، يعني صرت قارنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فطاف طوافا واحدا وسعيا واحدا حتى حل منهما جميعا. نعم. قال: حدثني شجاع بن الوليد أنه سمع النضر ابن محمد قال: حدثنا صخر عن نافع قال: إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر، وليس كذلك، ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار يأتي به ليقاتل عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة، وعمر لا يدري بذلك،